ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هينا بابك تازيا لا كتب رياض الصالحين، فرباب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى، وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما، وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. واتا بشيك لباري باب لرا تحريك كردواء بباب، يعني هذا باب، يعني خبري مبتدئك محذوفة أشكري بابو بي باب كذا، مثلا بابي بيشو باب الاستقامة. فلم شوك لرفي كيهنا ويا ناتشارين بلين باب في الاستقامة. خوغر باب وجبة وكل باب بيشوا أو كات، يعني هذا باب الاستقامة أو سباب الاستقامة بتخبر به مبتدئك محذوف أشكري بسكون بيهنين باب في التفكر. بلام وكوتم لبر فيك كاليريه ناوتي باب في التفكر يقول لنا سر باب الاستقامة، يقول لي باب الاستقامة أو جو كوتشي وكو شون لي واحد اثنان ثلاثة أربعة بسكون لسر أو أتواني بهني واتبشك لباري بيركردنوا لا قوري مخلوقات كان إخوائي قورا وهر وهاف فانيتي دنيا ونارحتي كان دواروش واشتكاني تري دنيا ودواروش وهل وها إنسان نفسي خوي بكم بزاني، يعني أم بابي لباري أوشتانه وتاني، وهل وها نفسي خوي باكا وفكا لا قرد وخوشي تاوان إلى آخره باكي كاتوا، وهل وها هاني بدا والراي بيني لسر استقامة لسر رقاي راسو استقامة دينداري وعبادتي خوا سبحانه. أفرمي قال الله تعالى وتعالى فرميتي إنما أعظكم بواحدة وتمن تنها بيكشد آمشغاريت أنا كم رسول الله بيان بلي من يك آمشغاريت أنا كم بيكشد أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا هلسن رابر أن تقوموا لله مثنى دانا دانا دودو يا دانا دانا بير كنوا آية بزن أم بيغمبرا جنوكي لجانا شيد بوا أو أيلي نحقيا أن تقوم لله مثنى وفراد، يعني دودو دانش قفتو قوبكن لقل لك كاتي مناقشاك لقل هاوركة دانش محاورة بك قفتو قوبك بزن أم بيغمنا حقا وفرادا لخود بتنهاش دانش بير كلو تفكر بك بلم بيامي إسلام كلو أي بزاني إسلامنا حقا لبرتشيش لبروي كإنسان بتنياب وزياتر بيري أرواب وزياتر بيركاتو جوانتر بيركاتو وهر وها دور بركي كرقي بن لوي باور بيني قناعة دروز بكانية خوي تنيايا وهي كاتكي زيادة البوشياء أبو بير كدنوا وهي فرمي مثنى وفرادة دودو يان بتنها وهي رب العزة هاني هاني أن دهاني كفار ده بير كنوا وكأنه مسلمان أصل تيايا بير كدنوا باوكي بير كدنوا مسلمان إيشي مسلمان بير كدنوا وكأنه بوي خطاب كافر قال إيه بير كنوا أن تقوم لله مثنى دودو وفرادة دانا دانا ثم تتفكر عشان بيرك لو زين بيا منا حقيقة دايا وكأنه كفار بيرنا كنوا يا زور بيرنا كنوا دانانیشن بتنها بۆ بیرکردنەوە بە ملهیات و مشغیلات و شتانی کە سەرقاڵێنەکە خوای لە سەرقاڵەکەن بیر ناکەنەوە. ثم تتفکر ما بصاحبكم من جنه، ام پیامبرتان که هبوتان هاتو جنوکی پیونیه و شیدنیه. افرمی قال الله تعالى وقال تعالى ان في خلق السماوات والارض، براسی لدروس کردنی آسمان کانو زویه واختلاف الليل والنهار وهروها جاوازی شو رجا واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، براسي كومل نشاني تيدا بو خاون عقل كان بو خاون بروهوش كان لأولي الألباب. سرج بدن أفرم واختلاف الليل والنهار جاوازي شو روش أميان تاريكا أويان روشنا أويان ساردة أويان قرمة أويان شيدارة أويان كمشية، اختلاف جوازي شوروش. إن في خلق السماوات والأرض لدرس كني أسمان كان أفرمي السماوات والأرض ودرس كني زويش واختلاف الليل والنهار وجوازي شوروش أو أسمان قورا أو زوية فراوانا أو شواء أو الرجاء كجواز لآيات بيقومان نشان كاني كي تدايا نشاني كي زوري تدايا آياتاني كي زوري تدايا بوكي لأولي الألباب لأصحاب العقول بواني عقلاني جيرياني بيركا نوا سيري قرآن كان قصلق البيركا قصلق الهوش إنساناكا قصلق الجيريكا أما قرآن أما إسلام بيام إخوة أو هذا فرمي قرآن تجي عقل نية تجي بيركنا ونية نهاتو بوي بيركان كبكاتو نهاتو بوي بيركان دم كتبكا بلكو خوي تعالى سبحانه آيات كان خوي بشاني عقل كان دا إسلام بو عقل كاناتو بو جير كاناتو بو خوان فكر كاناتو. الذين كان أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما أواني كيادي خوي قوراكا وقعودا أواني يادي خوي قوراكا ببيوة بادانشتانو وعلى جنوبهم ولسر بشتيان ويتفكرون يتفكرون في خلق السماوات والأرض بيلا كانوا لدروس كرنية ما أسمانوا زوياء لقرنجي كاركان إخوة لقوري كاركان إخوة لعظمتي أم كارانا ربنا برورد قال كمان ما خلقت هذا باطلا أما شو اللي خوي ودروس بو سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا فرد قال أمد لخو دروس نكردو وقال توقف دروس نكردو فقنا عذاب النار باكي بيقردي بتو خوايكا برزي بوتو لكاري تو بوشد وشد بو قالتا دروس كي بو باطل بو پوچ بو عبث بو الرابردن دروسي كي دي خوايكا لأغري دو زخمان پاريسي براسي آمن النشاني وتاني خوايكا وخلقي دروس كرو بو مسي دروسي كردو بو إلا قيام المحاسبة يعنك بو إخوايا لا محاسبة آخرت آساني كي لسر ولا أغري لسر منو لأغري دو صغمان باريسي تما شيء مسلمان كان أما خلقي عاقلة أما أهل العقول أولي الألباب أمانا كي يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أما تعريفي عاقلة لقرآن أو إن كيادي إخواء كان بيلا قولي دو صلاة كان إخواء قولاء كانوا سبحانه وتعالى بيلا قولي دو صلاة كان إخواء قولاء كانوا بلا برزان ما عاقلة أما عقلة أما دانية أما اللبة أما عقلة أما فكرة أما هزر وبيرو بير كردنا ويا تشيب كم لك سيك الكترون دروسك بلا مروج دانا نشي سيريكي وآسمع نفكا تشيب كم لك سيك زر ونوي دروسك بلا مروج تيرانا ميني بيرنا كادو تينا فكري أو استيراني كير راي قرتوا شو الرج بوايا آسمان بونو فراوانا بو آسمان رنگی رشا دارکان بو هن لسر زبی دار بو بو جوانی سوزبی هوا بو رنگی نیا او بو تامی نیا ام ایش عقل آیا اوانی که وازن عقل و تانی داهینانی که زانستی بکی ببی اوی خواه خود بناسی آیا امت زیادر عقلانی ترو علمی تره یا اوی انسان داهێنانێك دابهێنی لە ڕووی زانستی و بەبێ ئەوەی باوەڕی بەخوا بێ و لە شانی داهێنانی زانستی کەم ناکەم و لە خزمەتی مرۆڤایەتیە مەقسەدەکەم لەوە تانی داهێ کەسێک داهێنانێک دابهێنی خوای خۆی نەناسێ بیل لەم ئەرزە و ئاسمانە نەکاتەوە بیل لەم ئاوە نەکاتەوە بیل لەم هەوا نەکاتەوە بیل لە خۆی نەکاتەوە چۆن دروست بووە ئاخر بۆ تێمە دونیا ئەم هەموو جیلە ڕۆشتن ئەم هەموو باوا پیرا پشتی ئێمە هەزاران ساڵە مرۆڤایەتی هەبووە ئەمە هەر لە خۆی وەبوو یانی محل لە خۆی وابووە باشە ئەم زەوی هەر لە خۆی و دروست بووە ئەگەر لە خۆی و دروست بووە باشە بوونە بە جوانی دروست بووە شت لە خۆی و دروستی ڕێکوپێک نییە باشە لە خۆی و دروست بوو گەریمان لە خۆی و دروست بوو ڕێکوپێک دروست بوو باشە خوشتێ لە خۆی و دروست بێ ڕێکوپێک دروست بێ بەردەوام بەو ڕێکوپێکی بەردەوام نابێ باشە بوو بەو ڕێکوپێکی بەردەوام شەو و ڕۆژ دوا ناکەوێ لەمەوعودی خۆی لەمەوعودی خۆی هەندێک باسی ئەوە ئەکەن کە زانست ئەزانی کەی بارانە بارێ یا با بڵێن پێشبینی ئەکا هەوا ڕادەی شێ دوای چەند ڕۆژ باران هەنێک پێی بێدینەون عەلم گەیشتوتە کوێ بەس وەڵاهی بە فەزڵی خۆی مە ئیمانمان بەرزە بێت ئەزانم ڕۆژێ دانیشتم بیرم کردە وتم بەڕاستی ئەمە عەفوە ڕۆژێک دانیشتم بیرم کردە وتم بەڕاستی ئەمە بەڵگەی لەسەر گەورەی خوا توسی خوای گور دنیا وا دروست کردوا خوای گور دنیا وا دروست کردوا هر مکینیا هوی به نظام یکا هوی به شوازی کی وا دروست کردوا به نظام یک ارا انسان اتوانه پیش بینی او بکا که بران که باری یم بلگی وسه کارکانی خو می به نظام کارەکانی خوا بە ئیتقان دروستی کردووە ئەو بەڵگەی ئەو تا کارەکانی خوا بە ئیتقانەوەی ئەلەذی ئەحسەنە کول شەیئ خەلەقە وەبەدئە خەلقە لئینسانی من تین هەموو شتێکی بە جوانترین شێوە دروست کردووە بە ڕێکوپێکترین شێوە ئەی ئەو بەڵگە نیە لەسەر گەورەی خوا کە ئینسان بتوانێ پێشبینی ئەوە بکات کە باران ئەبارێ یان نابارێ یا دوای پێنج ڕۆژتر باران چەنی ئەبارێ ئێوە بەڵگەنی لە سوری ئەم ژیانە بە نیزام و بە سیستەمێک ڕاتێ ڕێوە باشە کێ ئەم نیزامەی داناوە کە تۆ ئەتوانی بزانی دوای پێنج ڕۆژتر کەی باران ئەبارێ یا باران چەنی ئەبارێ یا بەفر ئەبارێ یا نابارێ ئەم نیزامە کێ داینا هەر لە خۆوە وابووە پشتی وابێت ئەوە خۆی بۆ خۆی بەڵگە نیە کە زاتێکی ئەم کەونە بەڕێوە بە پەروردگارێکی بەڕێوەیە بە پێغەمبەری خوا سەڵات و سەلامی خوای لەسەر بێ لەبارەی ئەم حادیثەوە ئەم ئایەتەوە ئەفەرمێ وەیل بۆ ئەو کەسەی کە ئەی خوێنێتی و ئەی خوێنێتەوە و لێی ورناوێتەوە سەیکەن ئیسلامی ئێمە ئەڵێ وەیل بۆ ئەوانەی بیر ناکەنەوە وەیل لیمەن قەڕەئەها وەلەم یەتەفەککەر فیها ویل بو او کسی که ام آیت آخر نیو بیری لی نکات او ویل بو آنی بیر نکانو اما تینیم آوای ویل بو وی بیر نکات او که وقتا آوانی که رخنه ل اسلام اگرن حتما یا اسلام نه ناسن یا هوایان هی هر رقیان ل اسلام و دیجی اسلام اسلام باشش به هریجن باش نیه اسلام باشیش بێ هەر ئەڵێن باش نییە ئەگەر نا ئەو تانێ فەرمە وەیل لیمەن قەڕەئەها وەلەم یەتەفەککەر فیها وەیل بۆ ئەو کەسەی ئایەتە خوێنێ بیری لێ ناکات طبعا ئەم حەدیثەش حەدیثەکەی عەتاە کە ئەڵێ ڕۆژێک من و عوبەیدی کوڕی عومەیر چووینە خزمەتی عایشە رەضی الله عەنها ئەو بوو قسەمان لەگەڵێ کرد طبعا لبشتي حجاب لبشتي بردوا فنيو بيننا وبينها حجاب أفريوتي أي عبيد أو تشي واد لي أكا سردان من نكي أو جوتي وتي وازلم قصانا بينا عمر جوتي دي هوال من دليل لباري السير تنشتيا كل بيغمري خواد بيني بي عليه الصلاة والسلام شتێکە زۆر مایەی سیر بێ لە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام فەرمێ دایکە عایشە لە زیکر بەگریان دستی کرد به گریانو فرمی و اللهی کارو بارکانی همی سیر و سمرو کارو بارکانی همی سیر و سمرو شوی کن للامبو پشانو تی پیمه عایشه وازم لبینه با هنی عبادتی خواهی گورب کم سبحانه و تعالی ذریني أتعبد لربي عز وجل. قلت يا رسول الله والله حزكم عبادتي خواهي قولبكي بلام حزشكم لخزمتا بم لتنشتي يقبي أفريد بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة لسرية باشان دزنجي شوردو دسي كربا شوني وشكردونو لشون وجهی دگریا حتی و کو اون درشی تربو اون دگریا پسشان سجده بردو حتی و کو خاک کشی کرد با قرآن اون دگریا پسشان راکش بلای راسیه بلای راسیا راکش او دسی خستجر گنايو پسشان بلال هد بانی کرد بونوجی بیانی و توی ای پیغمبری خواهیست صلّا بوچی دگریت لكاتك أخوي يقول سبحانه وتعالى لباش وبيشي تاو أنا كانت خوش بوا فرمي والله أمشوا آياتك بسرداب الزيوة آياتانيك ويل بوا أو كسي أيان خوينيتو بيلي لنا كاتو ولي تينا فكريو لي تيرا ناميني إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هلها فرمي وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت آية سرجنادا تيرانا من استفهامك بو توبيخ بو تقريع سرزنشتي أنك أفلا ينظرون إلى الإبل يعني تما شاكر رب العزة لو مي كافر كانك لا سر بيرنا كرنا وا بو بيرنا كانوا بو تما شاي وشترنا كان شون دروس ما كردوا بو نمني وشتر دينيتو شون كا وشتر أهم مألوفة بو أوان إلى بردس يعني بو ولا قال وشتر الجياو وشتر دار بو وحروها دروس كردني وشتر براسي خلقتك عجائب بويا بو تماشي وشترنا كان شلون دروس ما كردوا بو تيرانا من بو تماشي واسمنا كان شلون برز ما كردوا بو بيرنا كانوا هسه يك القران سبحان الله يعني هسه كاري كان كردوا كي بيرنا كاتو وكانه قران بخلق الله بير ما كانوا قران قفل وكليل ده لم يشكي خلق كذبوا والله كذب دروك وخلق تشواشاك وخولك لنا وتشاوي خلق أفرمي أفلا ينظرون أو ببيرنا كانوا سرزنشتي أنك أهل اللغة فرمي استفهامك بو التوبيخ وتقريع سرزنشتي أنك أو ببيرنا كانوا بو سري أو اشترينا كان شون درس ما كردوا بو سري أو أسوالنا كان شون برز ما كردوا وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت باشا بو سري أو زوينا كان شون رامان خستوا بنا لري بنا لرزي وإلى الجبال كيف نصبت أي بصيري وشاخانا كان بوا توك موت ونطولا بوبونا بميخي أوسر أرزاء نعلم بالأرزي بجولة بو بيرنا كانوا بو تيرانا من انتا كيف بيرنا كانوا كافر كان هل بوي لنا ودو زخي اعترافا كان ألن لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير من أصحاب السعير نبوي لهاوراني دوزخ نبوي أقل نسمع بمان بيسيايا عقل ما نبوايا أي استلمنا أم دوزخ ولنا أم أقل نبوي أوسع اعترافك وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر الرأي إن شاء الله كان يا رسول الله ويان ليبك بير كانوا أو عقلان بجولان باقفل إلي ردن قرآن هذا الله أما خطاب القرآن هذا الله باب بیریان خرو تذکیران پیبکه اگر بیر ناکنو هر بیریان خرو هر بیریان نکوتو هر بیریان خرو تو تنها لسرت پیام بگینی فذکر انما انت مذکر اما چی تدای و کو یرز تو عبدی تو خوانیت شریکی خواجنیت فذک ان انت مذکر انما انت مذکر تو تنها مذکری یاد خروی بخلق بله بیا خبیریان بیر ناکنو بی خبیری گوه ناگره پی بله بیدارو بگوه جارتر دو جایتر ده جایتر صد جایتر تا اونا فرمانت پیاکنی تر توا ارکل لسر نامینی اوش بریتیل چی؟ بریتیل مردن وعبد ربک حتی اتیک الیقین بیتا مردن پیام بگینیت تا اونا مردن تیخد پیاگره فذکر انما انت مذکر یعنی پیغمبری خواه تو بیری خلق بجولانی یا دیان خروا سير بيجا بي سير عظمتي خواي قبرب كان اسلام اهل السنه اهل السنه جماعه تجي عقل مين هربو يبرزك عالم اوانيك ادعي عقلك لا معتزله كان وغيره ولا مبتدعه وتايبتي لم زمانه كزورب لا بارك الله ولا كثرهم الله لا بارك الله فيهم كزور زورب بان شيء عقلانيته قرن ولا عقله خنوي تازي بدق كان وقسي زلزلو قسي زلي بينا وراك هم يورد بيشو دجل سر خويا يعني يقبل قناهن ودجل سر خويا يعني قلب الأدلة أدلة كان هل قرن يتوب سر خويا نشيته هرب ابن تيمية بيني ما رحمتي خويا لبي نزم ليك الكتاب كاني عليه لبي بناش كتابي كيتي عليه هيج بلغيك نيه لا بلغكاني اهلي بتاع الا ورد بيتو بلغيه بسلين وبلغني بدسيانو هيج بلغيني لبلغكاني اهلي بتاع لك طرق معتزله وباقي انا لاني كدعي عقلك ورد بيتو بلغيه بسلين وبلغني بدسيان هل بها مشبع عقل اشتي كان لدين بوتش كردوت والرايان كردوش تدين اثبات كردوا باشا بفي عقل ابي هل اوب كي كلي الرايان كرد وابي هل اون كي كاوان بو الرايان كرد أبي هرب أوربان بوب يا كوان لي رايان كرد وأبي بوربان هرب ونبي أوان بوي رايان كرد بوي هاتو بنبي عقله أبو تويتي كاكا يو شو نلين خايت على سمع بصري هاي شو اللي خوا سمع بصري هاي عقله بير كرد هو تان بي بير كانوا أكري خواكوا إنسان بي هاتا ما شاك قصي الزلو الزري قباقة هالرن رنك رياوة باشا بزير زير بوش كراوة تماشا خیچیا سیم قصه زیر پاش بکن که باز زیر رو پاش کرده. آبی عقل تان بیه بیر کن و چون بی خواه کم خلوق آبی چون بله خواه سمعی خواه بصریه خواهی تعالی الله قی سمع یه مل سمع بصر عنی که وقت خواه سمع بصر بخوی اقرار که وش تیکی تره آو سمع بصره یعنی مخلوقاتی که هی سمع بصری پیدا و مکو جهمی کانو معتزیلی کانه خواه مخلوقاتی که سمع بصری پیدا و يا ونين اخوي تعالى اخوي نيه كسمع بصر اخوي اثباتك باشا بوشي دبري اخوي يمني اظن اي باشا اخوي تعالى موجود يا موجود نيه الله اخوه موجوده اظن اي باشا اما موجود يا معدوم هين يعني ارى مش هين اي باشا اقل سرق صحيح يا وبما دام نبي بلين اخوا سمعيه شكا وكو سمعي اما ابي اوكاته كاتب لي اخوا نيه شكا بوني وك بوني اما حقيقتي بوني اخوا بوني اما درشي اوكاته اوكاته جنانا وانيه خوا حقيقتي بوني خوا جواز لحقيقتي بوني يمي الله يدي باشا واخوا يقول سمعي بس وقت سمعك يا مني بابا صار بيوك بصرك يا مني كما يليق به وقت لائق اخوا بويا قران وحديث بريت العقل بريت لا لا موافق عقل هرجيس عقل نقل دجبه يكنين شيخ حسام برحب بكتابي كي بيشش مجلده رد كردنوي اويكا عقل ونقل تعارض يعني ويكو دجي يكنين بالطريقه فلسفيه كان خويا وبطريقه كتاب السنه رد يعني ذاته كعقل ونقل قد تجي يكنيه او بيضل هني يكنيه ده بيسن اهلي بدع زور باسي عقله وفكره وبيره هوش وشتانا كان فقيل هني كز تازه ملتزمه باش لاش تكان حالين ابو هل اخوي باسي عقلك غير ترابي يا بيتا قتل نا باسي عقلك لي توصل برزوك باسي عقلك لي تو بيد الخوش تو باسي عقلك كابر العقل لا يداو او لسل عقلك نماو لو روان جايك قسيتي اكا ولي لا داو لیل لایدا تو سر برزوک تو مشرف به عقل نکابرایی ناعقلانی بنو عقلانی تی عقل بمنو تو افروشیتو الله با عقل ما بقر خینو امسله فیانه الله النبی مشک قفلی لیه بدري نه الله با عکس پیام نوای قرآن هاتو مشک کان بکاتو بلام با قرآن نکب تو رقی فلسفه و با رجای رش آوایی بلاي ولا عقل ما بتشي عقلك ما بتشي بكينه والله بقرآن بكينه بسرتشا بحديث بكينه بسرتشا بقصي باش وقصي شاك بقصي عقلاني بسرتشا نا والله باب الديمقراطية كي أوروبا بكين هي الحمل عقل ما كردو دراسيش ما كردو سيريش ما كرد بو ما دركوت إكسباير وعملنا ما هو بسرتشوا وقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا سيكا رب العزة فرمي أفلم يسيروا في الأرض فينظروا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا أن الروشتن بس الأمس سير يبكان بير يبكان وبروان تيرامين تيب فكرين لم أرزو أسمانا لم دارا لم شاخانا لم هم مخلوقاتان إخوة سبحانه وتعالى لو أمتان بيشخويا كلنا وماندان كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها نجو ناس أو شار ديهات يتياتشو قوم عاد قوم ثمود نجو تبلاي مدينة كي نبي صالحة نجو نبلاي فلان شارة كأمتان بيشي ونخوال ناوي داو خواهي تعالى يوشو عليك فرمي كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم خواه الله تكي يعني خواهي تعالى لنابدا وللكافرين أمثالها كافر كان جنمني أوين بوهي أوين ليدكي نقر توبة نقر ونقرين ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا أن الكافرين لا مولى له خواهي تعالى ناصر وصار خلي إيمان داران أما كافران صار خلي أني سزاي خواه بهم إلا ناود أخواه من باريزي بفضل كرم خوي لسزاي خوي أفري والآيات في الباب كثيرة آيات من زور هي لمبارة لباري التفكر وتفكران وبير كردنا ووانا لعلكم تتفكرون لأولي الألباب لعلكم تتذكرون فذكر إنما أنت مذكر إلى آخره لو آياتانك لمبارة وزور هي قرآن واتو ألف لام راء سورة يوسف إنا أنزلناه قرآنا عربيا شي لعلكم شي تعقلون بيخلق عقل بيخلق بيركاتو بيخلق تيب فكري تيبقى تعقلون يعني تفهمون بوي تيبقى بوي ورد بنو قرآن هاتوخ وهذا اللي يبكى لحقيقة الجيان تيبقى لحقيقة الجيان تيبقى بس هي مجاني دنيا شي هي وكو كابراي خوانا ناسي ببروا بخوا وبقيامت نلي نازام لكو وهاتم بوكو اچوم چيكم لم دنيا نازانم لستو ادري نازانم لكو وهاتم بوكو اچوم چيكم نازانم چيكم نازانم بوكو اچوم نازانم بو هاتم چون هاتم ما بس شي لم جاي دنيا اج نازانم مصلما لم حيره ناجي لسر قرداني قوم رايه ناجي مصلما برچاو روشنا زاني بو هاتوا چيكا استا بوكو اچوي زانيت نرى لستو أدري بل أدري بل أزانا ومن الحديث لو حديثا نجلن بالواتو الحديث السابق حديثي بيشوه كم حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت الكيس من دان نفسه عاقل وكسيك محاسبة نفسي خويبك يعني محاسبة شيء به بدينا إلا ببيت خدنا ونبيت إلا بزائد وناقص نبيت محاسبه من دان نفسه إدانة كردي نفسي خوبة شيء ده إدانة بودي حل خوته بلاي نفسه بتو خلابي أي غير ده بير كيتو يعني شيء كردو أو سابق خوته الله خلابه يعني كواتا يك لو كاراني ضل كبريا لمحاسبة نفسه بدينا إلا بشيء نبي بزائد وناقص ببير كردنا ووتي فكران وتي الرامان نبي طبعا حديث يشتريش من لم بارا وزور زورا حديث سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. حوتكم الله إخوة تعالى أن خاتج جرس بري عرش خوي أو رجي كهيس بري نيس بري عرش خوي نبي كان فرمتي ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه كسك فتنهاي داني شبير كاتو كبير كاتو بيري عظمتي خواي قوراء كاتو دا صلاة إخوائي قوراء كاتو أبسا تشاءو كان في المسكرش ذكر الله خاليا ففاضت عينه وزا فرمز بتشاءو كان يتخوال بيت كرتنا تفكر بيكردنا متفكر ك كزور فضل دارا بمجدته كوتاي ام بابا وموعد من لخدمتنا همو درسك لقل كوتاي هاتني بابا ك بروني خدمت هنيك شد لجياني بيو شاكان لا سيري سلف صالح مان لا اوكر دواء يا بابلين لا او بابيك هاي نخزمتيا كأن باب من بريتيا لا بيكردنا ولا قوري خواي قورا وقوري لصلاة قوري مخلوقات كان خواي قورا وأوي دنيا فانية وهلوها نار حتى كاني دواروج واشتا كان زري الدنيا دواروج وباكرنا ونفس الدرون وهلوها نفس بكم ترخم زاني وهلوها هانداني نفس وبو أردامون لسر طاعة عبادة إخوائي قولا سبحانه وتعالى لا عوني فرع عبد الله وهاتوا الله يبدأيك درداء موت يعني أم الدرداء أبو درداء كم عبادتي زور أكرت فرمي التفكر والاعتبار زورت بير يكردو عبرتي ولا أكرت بير كردنا ووتي الرامان ووتي فكران زورتين عبادة كان أبو درداء هروها لأبو درداء واتوا فرميتي تفكر ساعة خير من قيام ليلة بيرسيك أمام الدين يميه أما قصي صحابي بيغمر عليه الصلاة والسلام باش بيبيسن ونشر بلاوي كان بيخلق بالزاني إسلام نيو توقف الله ما شيخ خود بالله بلكو نيش چن كاركي قوري لإسلام همو مسلماني همو نامسلماني جزاني نيوش لاي إسلام زور قوري أفرمي بيركردنوي چنساتي كي كم لا شونيش كردن حتى بياني لام باشترا بيركردنوي چنساتي كي كم لا شونيش كردن حتى بياني فين باشترا لعبد الله يقول عباس شو همان حديثاتو همان أثراتو كأفرمي بيركردنوي لنيش كردن لام باشترا لنيجي سنة لام باشترا هلو هلا أبو درداء وهاتوا كاتيكا سرمرقي بوا وتويتي من يعمل لمثل يومي هذا كي إشكا بو أم رجي كي استمنتيا كي هي إشكا بو أم نارحتي كي استمنتيا هلو ها حسني بصري فرمي رجي كهرمي كوري حيانو أو حيانو عبد الله كوري عامري كوري كوريس درتون بو دشتا أو كاتيكا أجل الله كان خريج لوران بو هرم با عبد الله كوري عامري كوري كوريزي ود حزكي أو دار أبوائي ناو تناول خوا سبحانه وتعالى إسلامي ببخشيو وأميت شمي إخوائي قول لهم ببوري بو حزكم أو دار أبو مسلمان مبارم بخواهي ناو أميت شمي إخوائي قول لهم ببوري قال بلا عبد الله كوري عامري تي بلا والله من حزمك أو دار أبوائي وأو أجل رجب أمي خوار دائي پاشان ببمایم با پشقلی اکو کس باسی نکردائیم و بو مرجی که حسابی روشی قیامت من نبینی آیا ای ابن ای کری ابی عامر اینی اخافو الداهیت الكبرى براسی من لا نارحت یکانی قیامت ترسم بو یوقسا اکو هروها لمحمد کری حنفی و اتوا فرميتي خوا سبحانه وتعالى بهشتي كردوتا نرخيك بو نفسي خوتان يعني لبران بل نفسي او بهشتي بو داناو بو يا نفسا نفروشن بغير بهشت هلوها مولاكي سعيد كوري مسيب عليه رجك وسعيدي كوري مسيب موت براسي لو إيش جوان تلم نبيني وكا أو خلق أنا إيكن وتي أو خلق أنا شيكن وتم هيا أنا نيورون يجيكن لشو أنا كي خوي قاتي ناجو لأني هرها لسر أو حالته حتى وكن يجي عسرتي وتي مالض أوابي أي برد ناي برد بخزمة كاركي والله أو عبادة دنيا بو معنايك حقيقة عبادتي أبو معنايك عبادتي كامل طاوتي يا أو عبادتيك بياو بي معجب بي أو عبادتيك ما هي حسدي بي بردن بي بي معجبون بي عبادتي كامل طاو بي التفكر في أمر الله إنسان بيلا كاروباري خواهي قولب كاتو بيلا كاري خواهي قولب كاتو مخلوقات كاني خواهي قولب كاتو بيلا وب كاتو والكف عن محارم الله وخوي لحرام مكان بقريته أو عبادته بيركذنا ولا كارو باركاني خوا لكاري خوا يقول سبحانه وتعالى وارها خودور كذنا خصنا وا خودور خصنا ولا حرامك أو برت العبادة كورة ابن أبي مليكة على للاي عبد العزيز كوري مروان وملكاتي سر مرجع الله يقوم له ويود يا ليتني لم أكن شيئا خذ جهيج نبوايم خذ جوك وأبو بايم شو ندرجت وتيان الله وتي كفنا كي خوم ببين الله كفنا كان بو هنا وتي آي شن بين الخي أوت كد حتى دريج بهر كرتي حتى ببها بهر ببهاي حتى دريج بهر كرتي يا بعكس بابلم وتي حتى كرد بي هر دریج هر چن یکیش کم بی هر زوری یعنی اشتی زور بی نرخی تو خواستی اک آبا و چشن بی لگل خوت بی بی واد لینا که انسان عملی صالح زیادر بکا بناو قبل که خوی لثوری و آتی و لباوکی و علی ربیع کوری خوثیم اگر پید بو تا دون باسو تشونا ايوت ضعفاء مذنبين كما الخلق الا وازي تاوان باري رزق كان من اخوينو شاور اجلي خوم علي ضعفاء مذنبين ناكل ارزاقنا وننتظر اجلنا هلوها قاسمي كري ابي ايوب علي جمله سعيدي كري جبيل بو الشبيك بيسو قصور جرم اياتي دبارك الدو واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله لنا نجا شويك بيس قصور جار بس ما ياتي دوباره كدو كي سعيد يخرج بيت لبي عبد الله يكون عباس واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله هروها لطاوس كوري كيسان وهاتو تيتي هش تكني انسان بدن بيلي الا لسري ان سري تنانت كي كاتي سلام رجيشي نكي كاتي نخوشيشي أو نكي ديكا لكاتي نخوشيشي أو شي لسرد نسري بلالي كوري سعدي بلالي كوري سعد ليوهاتوا وتويتي أي أهلي تقاء تقوى كاركا إيوا دروز نكراون بوأوي إتلنا وبشنو توازن وبنونا منه بلكو ايوا لما لو ابرين بو مالي كيترو لم جيانا ابرين بو جياني كيتر اسرش تا نداوا ايو بيشتر لا صلبابون لا صلبي باوكتان بون كشي خوا سبحانه وتعالى ايوي هنانا ورحم باشا لم حالتي شو هناني بو حالتي كيتر هناني بو الدنيا للرحمي دايك وبو الدنيا انجا للدنيا هناني ناو قبل كان انجا لناو قبل كانو اتانو تساحي محشر لساحي محشر ايش باشان بو بهشتو بو اقر كوا توانا زان ام دنيا او تاني دواي ابريتو تواو دنيا بو دنيا ينا شون لصل بباوك و باشان بو رحمي افرتو باشان بو دنيا و باشان بو قبر و باشان بو ساحي محشر و باشان بو باشتو اقر أمان هم يقونا أخوة ببيبريت أيها يارو ياورمان بيت عطائي كوري أبي رباح علي أواني بيشيوا أغا داري قصي زيالة أبون وهرشتي كي تر غير أمشتاني باسي أكا أستاء علي بقصي زيالة نزاني بشتي زيادة نزاني إلا مقر كتابك إخوان بخون دايته يا فرمان البتشاكة بكر داية يا نهي الأخلافة بكر داية يان قصي كان بكر داية لو قصاني كالجياني روجانا بيوستيان بي أبو بنا كردني ندبو أو سيشتا فقد أمشتانين با زياواني يزاني غير أمانين بوتا بزيادة يزاني مسلمان لك آية نقولي لو دكان كي يوكو مالي فريشتا هيا بسرتانو دينوسي تشاكة كان دنوسي خلافة كان دنوسي أواني لاي راست شاك كان دنوسن أو أني لاي شاب خلاب كان دنوسن نقولي لو دكان كدو فريش تدانش ولا لسرشاني راس وشابتان نقولي لو دكان كهيج دمتان ناتدر إلا دينوسن أي كسيق لأيوة شرم ناكا أجر بيتو لكوتاي روجكيا أو ورقي لسري نسرا وبخلطة في الشاوي تم شابكا يك شاكي تيانيا يكشتي تيانيا باسي آخرة تيدابي هوي باسي دنيايا شرم ناكا تخوا ويقولوا لمن ببوري إصلاح منك هداية من ده ويقولوا بفضل كرمي خوي آخر من خيرك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.